لكن اختلف القراء فيها حسب الرواية وحسب الكتابة. والكتابة كتابة القرآن فيما سبق ليست مشكلة ولا منقطة. نعم. أيوه. أقول لكم شيخ، يعني كانت أذهب الناس قديما قوية ثاقبة كانت تحفظ الكلمة أول ما تسمعها أو يعني الكلام، الآن تبلد الناس يعني وضاع منهم، ما تنصح الطلاب على من الأمور المحسوسة في تثبيت الحفظ؟ إيش؟ ما تنصحون الطلاب من الأمور المحسوسة في تثبيت الحفظ والذاكرة؟ إيه. يعني أكلمكم تحفظون الآن، أنت أول من أكلم. نعم. لا، هو الآن نطالبه بحفظ أصول التفسير وكذلك عمدة الأحكام. نعم. وبرهن ثلاثة. أحد ما أعرف واحد شيخ من الطلاب تعرف عليه، هذا يعني يحدد ويغلب عليه، يقول لا تشتت يعني نظرك لأي مكان، وانظر قدامك، وإذا لم تحتل النظر أغلق عينك. ويقول هذا هو أعيق من أذكى الناس أحفظهم ولكن يتغافل، ما معروف. هل الكلام صح هذا؟ كيف يعني؟ يعني يقول لا تنظر إلى مكان، خلي نظرك قدامك، لا تشتت نظرك. إلى من؟ تنظر إلى من قدامك؟ يعني يضيع الحفظ. إيه، إلى حال الحفظ يعني؟ ربما هذا صحيح، لأن القلب يتبع العين. نعم. نعم. قيام المقتضي، المقتضي. نعم. نعم. نعم. لا، هذا يقال إن هذه من موجود بعد الرسول. المقتضي في عهد الرسول غير موجود بالنسبه للخطوب. اما بالنسبه للمحراب فان المحراب ليس من السنه لكنه مباح، يعني لا نقول نامر الناس بالمحراب ولا ننهم عنه، نقول هو من الامور الجائزه لما فيه من العلامه والاهتداء الى موضع القبله. الم تعلم ان بعض الناس في هذا المكان دخل ثم صلى الى مكاننا هذا؟ وألم تعلم أن الفرص كانت تفرش المساجد هنا لفرص فيها محاريب، فجاء الفراش وفرش المحاريب وجوهها نحو خلف القبلة، فدخل الناس وصاروا يصلون والقبلة وراءهم. شاهدنا هذا في الرياض، هذه محاريب لا نقول أنها يعني سنة لكنها مباحة ولا نقول انها مكروهة. وانت الان لو فرض انك دخلت المسجد ولا في محراب ولا في هذه الخطوط المعلمه على محل الصفوف، نعم، الى اي شيء تتجه؟ المنبر. هل كل مسجد فيه منبر؟ المنبر للجمعه فقط لما فيه الجمعه. نعم. رضي الله عنه جمع القرآن على لغة قريش فقط. نعم. هل يعارضون وجود بعض الآيات في القرآن بلغة قريش؟ هذه لغة قريش ما لا يعارضها على الأخوان، إما أن يقال الحكم على الأغلب، وإما أن يقال إن هذه الكلمات أصلها غير عرب لغة قريش ولكن قريشا تكلموا بها. نعم. إيش؟ على ما أصلح هذا ما هو ولا أجمع ما أقدر السنة فهو أشد من البدع، يعني يبقى السنة ويقول هذا غير مشروع ويقول ليس محل اجتهاد هذا خطأ. الله قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: التفسير لغة من الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد